بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض ما يحتاج إلى التفصيل مما قرئ بالأمس عند قولي، عند كلامي على وقال عمرو بن علي الفلاح: سمعت أبا قتيبة، هو سلم بن قتيبة، الصواب سلم بن قتيبة كما في نسخة الخيام. سمعت أبا قتيبة هو سلم بن قتيبة عند قوله ربيعة الرأي، إنك في كلام العراقي، ووثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي في نسخة، ويحيى بن سعيد وفي نسخة الخيام، ومحمد بن سعد. محمد بن سعد عند قولي ربيعة الرأي في نسخة صفحة 433، وفي نسختنا هذه 455. قوله ويحيى بن سعيد، صوابه محمد بن سعد. وفي آخر ما قرئ من كلام العراقي، ومحمد بن رافع ومحمد بن مهران، في مكتوب عندنا الحمال، صوابه الجمال. 438، 438، وفي هذه النسخة 461، ابن مهران الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة جاء بها أحد الإخوان، الرواة الذين اختلطوا ولم يروا شيئا حال اختلاطهم، فسلم حديثهم من الوهن 6، وهم إبراهيم بن أبي العباس السامري، السامري بفتح الميم وتشديد الراء، إبراهيم ابن أبي العباس السامري بفتح الميم وتشديد الراء. قال ابن سعد في الطبقات السابع صفحة 346، اختلط في آخر عمره، فحجبه أهله حتى مات انتهى، يعني ولم يروي شيئا حينئذ. كتاب المختلطين للعلاء صفحة 5. ثانيا جرير بن حازم الأزدي، قال عبد الرحمن بن مهدي اختلط فحجبه أولاده. الثاني جرير بن حازم الأزدي، قال عبد الرحمن بن مهدي اختلط فحجبه أولاده. فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه انتهى. كتاب المختلطين صفحة 16. ثالثا حجاج بن محمد المسيس الأعور، أبو محمد، اختلط في آخر عمره، حجاج بن محمد المسيس الأعور، الأسماء فقط، نعم، حجاج بن محمد المسيس الأعور أبو محمد، اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، لكنه لم يحدث في تلك الحال كما في الكواكب النيرات. والاختباط. رابعا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ابو محمد البصري. رابعا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ابو محمد البصري. خامسا عفان بن مسلم ابن عبد الله الباهلي ابو عثمان الصفار. عفان بن مسلم ابن عبد الله الباهلي ابو عثمان الصفار لم يروي شيئا حال اختلاطه. مقدمة كتاب المختلطين للعلاء صفحة 3. رابعا محمد بن المبارك. سادسا محمد بن المبارك ابن مشقر. محمد بن مبارك مشق الملقب مشق البغدادي، وقد اختلط قبل موته بثلاثة أعوام فما حدث فيها بشيء. انتهى من كلام الذهبي في الميزان. الرابع 23 والكواكب الأول 413. الميزان الرابع 23 الكواكب الأول 413. يستحق أن يستقصى في ذلك ثم يجمعون وينضمون. يستحق أن يستقصى أكثر من ذلك ثم يجمعون وينضمون. قال الإمام بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن صلاح رحمه الله تعالى: عارم محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بآخرة، فما رواه عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله عارم إلى قوله انتهى، ولم يبين المصنف ابتداء اختلاطه ولا كم قام في الاختلاط ولا من سمع منه قبل الاختلاط وبعده إلا ما ذكر عن البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ، وأتى به بصيغة ينبغي، ولم ينقله عن أحد يرجع إليه من أن بعض الحفاظ سماعه منه بعد الاختلاط، وهو أبو زرع الرازي كما سيأتي، وأنا أبين ذلك إن شاء الله تعالى. فأما ابتداء اختلاطه فقد اختلفوا في ذلك، فقال أبو حاتم: كتبت عنه قبل الاختلاط سنة 14 يعني و200. قال: ولم أسمع منه بعدما اختلط، فمن سمع منه قبل 22 و200 فسماعه جيد. قال: وأبو زرع لقيه سنة 22 فمن سمع منه قبل سنة 20 و200 فسماعه جيد. قال: وأبو زرعة لقيه سنة 22. وقال أبو داود: بلغنا أن عارما أنكر سنة 13 و200، ثم راجعه عقله واستحكم به الاختلاف سنة 16، ومات عارم سنة 24 و200. فإذا كان اختلاطه ثمان سنين على قول أبي داود، وأربع سنين على قول أبي حاتم. وقال الدارقطني: ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر. وأما ابن حبان فإنه قال في تاريخ الضعفاء: اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع المناكير الكثيرة في روايته، فما روي عنه القدماء إذا علم أن سماعه منه كان قبل تغيره إن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت. أرجو ألا تحرج في فعل ذلك. وأما رواية المتأخرين عنه فلا يجب إلا التنكب عنها على الأحوال، وأما رواية المتأخرين فلا يجب إلا التنكب. سقطت إلا في نسخة. وأما رواية المتأخرين عنه فلا يجب إلا التنكب عنها على الأحوال. وإذا لم يعلم التمييز بين سماع المتأخرين والمتقدمين منه يترك الكل فلا يحتج بشيء منه. وقد أنكر صاحب الميزان قول ابن حبان هذا ونسبه إلى التخفيف والتهوير، وقال لم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا، فأينما زعم انتهى. وأما من سمع منه قبل الاختلاط فأحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد المسندي وأبو حاتم الرازي وأبو علي محمد بن أحمد بن خالد الزريقي. وكذلك ينبغي أن يكون من حدث عنه من شيوخ البخاري أو مسلم وروى عنه في الصحيح شيئا من حديثه، ومع كون البخاري روى عنه في الصحيح فقد روى في الصحيح أيضا عن عبد الله بن محمد المسندي عنه، وروى مسلم في الصحيح عن جماعة عنه وهم أحمد بن سعيد الدارمي وحجاج بن الشاعر وأبو داود سليمان بن سعيد السندي وعبد وأبو داود سليمان ابن معبد السندي وعبد بن حميد السندي وعبد بن حميد وهارون بن عبد الله الحمال. وأما من سمع منه بعد الاختلاط فأبو زرع الرازي كما قال أبو حاتم وعلي بن عبد العزيز البغوي على قول أبي داود أنه استحكم به الاختلاط سنة 16، وذلك أن سماع علي بن عبد العزيز كان في سنة 17 كما قاله العقيلي. فأما على قول أبي حاتم المتقدم فسماع علي بن عبد العزيز البغوي منه كان قبل اختلاطه والله أعلم. وجاء إليه أبو داود فلم يسمع منه لما رأى من اختلاطه، وكذلك إبراهيم الحربي. قال الإمام الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، روينا عن الإمام بن خزيمة أنه قال حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله أبو قلابة إلى قوله انتهى، وظاهر كلام ابن خزيمة أن من سمع منه بالبصرة قبل أن يخرج إلى بغداد فسماعه صحيح، وأن من سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط أو مشكوك فيه. فمن سمع منه بالبصرة أبو داود السجستاني، فممن سمع منه بالبصرة أبو داود السجستاني وابن ماجه وأبو مسلم الكجي وأبو بكر بن أبي داود ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري وأبو عروبة الحسين بن محمد الحراني. وممن سمع منه ببغداد أحمد بن سليمان النجاد وأحمد بن كامل بن شجرة القاضي في نسخة الخياط شجرة ابن شجر القاضي وأحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي وأبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان وإسماعيل بن محمد الصفار وحفشون بن موسى الخلال وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الخراساني البغوي وأبو عامر عثمان بن أحمد السماك وأبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة السدوسي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي وأبو عيسى محمد بن علي بن الحسين التخاري بالتاء المثنى من فوق المضمومة وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ومحمد بن مقابلة ابن البختري الطواب البختري ومحمد بن مخلد الدوري وأبو العباس محمد بن يعقوب الأطم. وما أخذناه من عبارة ابن خزيمة من أن من سمع منه بالبصرة فهو قبل الاختلاط، ومن سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط، وليس صريحا في عبارته بل هو ظاهر منه. وبعض من ذكرنا أنه سمع منه ببغداد فهو بعد الاختلاط كأبي بكر الشافعي وكذلك محمد بن يعقوب الأصم. فقد ذكر الحاكم في تاريخ نيسابور أن الأصم لم يسمع بالبصرة حديثا واحدا، وأن أباه رحل به سنة 65 على طريق أصبهان، وذكر بقية رحلته للبلدان ثم دخل بغداد سنة 69 إلى آخر كلامه. قال الإمام الصلاح رحمه الله تعالى وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة. ذكر الحافظ أبو يعلى البرزعي أبو علي البرزعي ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين إلى قوله انتهى. وأما الغطريفي فلم أرى من ذكره في من اختلط غير ما حكاه المصنف عن الحافظ أبي علي البرزعي. وقد ترجمه الحافظ حمزة السهمي في تاريخ جرجان فلم يذكر عنه شيئا من ذلك. وهو أعرف به، فإنه أحد شيوخ حمزة. وقد حدث عنه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه، إلا أنه دلت اسمه فقال مرة: حدثنا محمد بن أبي حامد النيتابوري. وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد العبقتي. وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد الوردي. وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد البغوي. وقال مرة: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، ولم ينسبه. ونسبته الغطريفي إلى أحد أجداده، فإنه محمد بن أحمد بن الحسين القاسم بن السري بن الغطريف الغطريفي الجرجاني الرباطي. ولم يدلسه الإسماعيلي لضعفه، ولكن لكونه ليس بمرتبة شيوخه، وإنما سقطت في نسخة لضعفه. هو من أقرانه، وكان نازلا في منزل الإسماعيلي. وتوفي الإسماعيلي قبله في سنة 71 و300 في غرة شهر رجب، وتأخر الغطريفي 6 سنين، فتوفي في سنة 77 في شهر رجب أيضا، فلذلك أبهم نسبه. فإن كان قد حصل للغطريفي تغير فهو بعد موت الإسماعيلي. وآخر من بقي من أصحاب الغطريفي القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، وهو أيضا سمع منه قبل التغير إن كان حصل له تغير. فإن القاضي أبو الطيب رحل إلى جرجان سنة 71 في حياة الإسماعيلي، فقدمها يوم خميس، فاشتغل بدخول الحمام، ثم أصبح فأراد الاجتماع بالإسماعيلي والسماع عليه، فقال له ابنه أبو سعد إنه شرب دواء لمرض حصل له، فتعال غدا للسماع عليه. فجاء من الغد يوم السبت فوجده قد مات. فلم يحصل للقاضي أبي الطيب لقي الإسماعيلي. وسمع في تلك السنة من الغطريفي، فإنه كان نازلا في منزل الإسماعيلي، ولم يذكر الذهب في الميزان الغطريفي في من تغير، ولكن ذكر السمعان في الأنساب أنهم أنكروا على الغطريفي حديثا رواه من طريق مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملا لأبي جهل. قال السمعان: وكان يذكر أن ابن صاعد وابن مظفر أفاداه عن الصوفي هذا الحديث. قال: ولا يبعد أن يكون قد سمع إلا أنه لم يخرج أصله. قال: وقد حدث غير واحد من المتقدمين والمتأخرين بهذا الحديث عن الصوفي. قال السمعاني: وأنكروا عليه أيضا أنه حدث بمسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن شيرويه من غير الأصل الذي سمع فيه. وقال حمزة السهمي: سمعت أبا عمرو والرزجاهي يقول: رأيت سماع الغطريفي في جميع كتاب ابن شيرويه. والله أعلم. أبا عمرو الرزجاهي مضبوط عندهم بالفتح، ضبطه في الحج. الرزجاهي يقول: رأيت سماع الغطريفي في جميع كتاب ابن شيرويه. والله أعلم. قلت: وثم آخر يوافق الغطريفي في الاسم واسم أبيه وبلده، وتقاربا أيضا في اسم الجد، وهما متعاصران، وقد اختلط في آخر عمره، فيحتمل أن يكون اشتبه الغطريفي به، واسم الغطريفي محمد بن أحمد بن الحسين الجرجاني كما تقدم، واسم الآخر محمد بن أحمد بن الحسن. وقد بين الحاكم في تاريخ نيتابور اختلاط هذا، فقال: ولقد كافر معي وتبرته في الحضر والسفر نيفا 40 سنة، فما اتهمته في الحديث قط، ثم تغير بآخرة وخلط. والله تعالى يغفر لنا وله، وينتقم ممن أفسد علمه. وتوفي عشية يوم الاثنين 4 من جمادى الأولى سنة 83. وأما محمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق ابن خزيمة، فقد بين الحاكم في تاريخ نيتابور مدة اختلاطه، فقال: إنه مرض وتغير بزوال العقل في ذي الحجة من سنة 84 و300، فإني قصدته بعد ذلك غير مرة فوجدته لا يعقل وكل من أخذ عنه بعد ذلك فلقلة مبالاته بالدين. وتوفي ليلة الجمعة 18 من جماد الأولى من سنة 77 و300 انتهى. سنة 77 من سنة 77 و80 و300 انتهى. فعلى هذا تكون مدة اختلاطه 2 سنين و5 أشهر أو مع زيادة بعض شهر آخر. وأما نقل صاحب الميزان عن الحاكم أنه عاش بعد تغيره 3 سنين فنقل غير محرر. وهكذا قال في العبر: اختلط قبل موته بثلاثة أعوام فتجنبوه. قال في الميزان: ما عرفت أحدا سمع منه أيام عدم عقله، والله أعلم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وأبو بكر ابن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر محمد بن الفضل يضاف ممن اختلط ولم ينقل عنه ولم ينقل عنه بعد اختلاطه. وأبو بكر قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وأبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. قال الإمام العراقي واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايتي في الصحيحين أو أحدهما فإن نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله أبو بكر بن مالك القطيعي إلى قوله انتهى، وفي ثبوت هذا عن القطيع نظر. وهذا القول تبع فيه المصنف مقالة حكيت عن أبي الحسن بن الفرات لم يثبت إسنادها إليه، ذكرها الخطيب في التاريخ فقال: حدثت عن أبي الحسن بن الفرات قال: كان ابن مالك القطيع مستورا صاحب سنة كثير السماع من عبد الله بن أحمد وغيره، إلا أنه خلط في آخر عمره وكف بصره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه انتهى. وقد أنكر صاحب الميزان هذا على ابن الفرات وقال: هذا غلو وإسراف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عنه فقال: ثقة زاهد، سمعت أنه مجاب الدعوة السلمي. وقال أبو عبد الرحمن السلمي وهو من مشايخ البيهقي صوفي وقال أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل الدارقطني عنه فقال: ثقة زاهد، سمعت أنه مجاب الدعوة. وقال الحاكم: ثقة مأمون، وسئل عنه البرقاني فقال: كان شيخا صالحا، غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم تكن سماعه فغمزوه لأجل ذلك، وإلا فهو ثقة. وقال البرقاني: وكنت شديد التنقير عن حاله حتى ثبت عندي أنه صدوق لا شك في سماعه، وإنما كان فيه بله، فلما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق شيء من كتبه فنسخ بدل ما غرق من كتاب لم يكن فيه سماعه. قال: ولما اجتمعت مع الحاكم أبي عبد الله ابن البيع بن يتابور ذكرت ابن مالك ولينته فأنكر علي وقال الخطيب: لم أرى أحدا امتنع من الرواية عنه ولا ترك الاحتجاج به. وقال أبو بكر بن نقطة: كان ثقة، وتوفي القطيع 70 من ذي الحجة 68 و300. وعلى تقدير ثبوت ما ذكره أبو الحسن بن الفرات من التغير وتبعه المصنف فممن سمع منه في الصحة أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص ابن شاهين وأبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وأبو علي بن المذهب راوي المسند عنه فإنه سمعه عليه في 66، والله أعلم. قال الإمام الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي اتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثير الفوائد، وهو ثقة غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء، ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة، إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة. وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعين طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في توابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة، ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة، بل هم دونهم بطبقات. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات، ومن أخذ عنهم ونحو ذلك، والله أعلم. النوع الرابع والستون، معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق. فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة كما إذا قيل فلان للقرشي أنه من صليبة أنه منهم صليبة، فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولى لهم مهم. واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. ومنهم من أطلق عليه لفظ الموالي والمراد به ولاء الإسلام، ومنهم أبو عبد الله البخاري فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن الأخنس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسند الجعفي أحد شيوخ البخاري، وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجتي وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجتي مولى عبد الله بن المبارك، إنما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، هم أصبحيون حميريون صليبة، وهم موال لتيم قريش بالحلف. وقيل بأن جده مالك ابن أبي عامر كان عتيفا على طلحة ابن عبيد الله، أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما أسلفناه في مقتم أنه قيل فيه مولى ابن عباس للزومه إياه. وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم: أبو البختري الطائي، سعيد بن فيروز التابعي هو مولى طي، أبو العالية رفيع الرياحي التيمي التميمي التابعي كان مولى امرأة من بني رياح، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي، أبو داود الراوي عن أبي هريرة وابن بحينة وغيرهما هو مولى بني هاشم، الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، عبد الله بن مبارك المروزي الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم. وربما نسب إلى قبيلة مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولى لمولى لبني هاشم، لأنه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: الرابع والستون، معرفة الموالي من الرواة والعلماء. قوله: وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل. إلى قوله، إلى آخر كلامه. فذكر المصنف لعبد الله بن وهب في من ينسب إلى القبائل من مواليهم ليس بجيد، فإن ظاهره يقتضي أنه مولى قريش، وإنما هو مولى مولاها، فكان ينبغي أن يذكر مع سعيد بن يسار أن يذكر مع سعيد بن يسار لما ذكر أنه مولى بني هاشم، لما ذكر أنه مولى بني هاشم، وذلك أن عبد الله بن وهب القرشي الفهري مولى يزيد بن رمانة، ويزيد بن رمانة مولى أبي عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهري. ذكر ذلك جماعة منهم ابن يونس في تاريخ مصر، وبه جزم المزي في تهذيب الكمال، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والسمعاني في الأنتاب مولى رمانة، وقال

سبحانه الحمد الأتم على أسبغ من على ما أسبغ من أفضاله، والصلاة والسلام الأفضلان على سيدنا محمد وعلى آله وعلى سائر النبيين وآل كل، نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآمنون. الحمد لله، بهذا نكون انتهينا من الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. وأنصح إخواني بمراجعة الكتاب، لا سيما موضوعات النصف الأول التي يحتاجها الشخص في أثناء تطبيقه، وكذلك الاطلاع على بعض الكتب، لا سيما كتاب النكت للحافظ ابن حجر، فتح المغيث السخاوي، شرح العلل ابن رجب. هذه الكتب تقتنيها وتطلع فيها، كذلك تدريب الراوي ايضا. وانصح اخواني مع المراجعه بالتدريس، تدرس الكتب التي درستها كالبيقونيه، الباعث، اختصار علوم الحديث لابن صلاح، نزهة النظر، كذلك هذا الكتاب، أو تدريب الراوي، كلاهما مفيد. والمراجعة طيبة. بالنسبة للابتداء، من يعلم بأي يوم كان؟ 16 شوال. يقول الأخ 103 درس، من الدرس وثلاثة دروس. بالنسبة للبحث للأخوة الذي درسوا معنا، إذا هل تحبون ذلك؟ لكن سيكون بعد الشروق في المكتبة، بعد الشروق، لأنه ما يناسب البحث لوجود الباحثين في أوقات أخرى. إن شاء الله بعد شروق الشمس من غد إن شاء الله، يعني ستكون دروس مختصرة نريكم المهم مما يعينكم على تعلم البحث إن شاء الله. وممكن أيضا يطبق كذلك، لكن يتعاون معي بعض الأخوة أن العدد كثير، يطبق كذلك إن شاء الله على بعض الأحاديث إن شاء الله. وكما ذكرنا لكم إن شاء الله بلغ المرام بعد نصف شهر في نفس هذا الوقت. طيب، من بقي عنده تنبيه قبل أن ننصرف؟ طيب، اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كيف يكون عندك؟ تنزل فائدة على الكتاب الحديث أو تراجع ولا تعطي لك دفتر بعدين؟